مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الليلة مع واحد من هؤلاء الأبرار الأخيار، إنه أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين المهاجرين، ثم هو بطل شهد المشاهد كلها مع رسول الله وقاتل مع الصديق ليذب عن الإسلام، وعندما فتحت الفتوحات في عهد عمر كان على رأس جيش فتح فتحا عظيما، فهو بطل القادسية كما وضحنا آنفا. ثم هو واحد من ستة جعلهم عمر أهل الشورى وجعل الخلافة فيهم من بعده. بطل القادسية، خال النبي محمد، فاتح المدائن، مطفئ نيران المجوس المعبودة زورا إلى الأبد. إنه سعد، سعد بن أبي وقاص الزهري، يشترك مع النبي في النسب من ناحية الأم، فأم النبي من بني زهرة وسعد زهري من بني زهرة، ولذلك كان النبي إذا رآه يقول سعد خالي. ليست خؤولة من الدرجة الأولى، وإلا فالنبي أكبر في السن من سعد، لكنها خؤولة من ناحية النسب عموما. فأم النبي من بني زهرة وصاحبنا بل سيدنا سعد من بني زهرة. نشأته، نشأ سعد في بيت كريم من أكرم بيوتات مكة ومن أكرم بيوتات قريش، فنشأ فتى كريما من أكرم وأنبى الفتيان مكة ومن أشرفهم نسبا. ونشأ سعد على غير عادة الشباب، فاللهو لا يعرف لسعد طريق بخلاف غيره، خمر وسكر ونساء وعربدة وقمار، إنما سيدنا سعد صرف همه إلى مهنة عجيبة، كان يعمل بمهنة بري السهام وإصلاح القسي والتمرس بالرماية، فكان أرمى الفتيان بالنبل سيدنا سعد، قناص ماهر جدا في الرماية، إن رمى 100 سهم قل أن يخطئ فيهم ولو في سهم، ما شاء الله، كأنه كان يعد نفسه لأمر كبير قد خبأه ربنا عز وجل له في المستقبل. لا يعرف اللهو ولا العربدة بل الجد والاجتهاد. أسلم وقت أن كان المسلمون يعدون على الأصابع في مكة، قذف الله عز وجل نور الهداية في قلب سعد عندما كان عودا أخضرا في مقتبل عمره، أسلم وله من العمر 17 سنة، في مقتبل العمر لسه عود أخضر في ريعانه وعنفوانه، وكان من المسلمين الأوائل أخرج البخاري في صحيحه عن سعد رضي الله عنه أنه قال عن نفسه: لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يعني أسلم رقم كم؟ 3. ثلث. لعله استثنى بلال لأنه مولى، وعلي لأنه صبي، وخديجة لأنها امرأة، ها؟ وزيد بن حارثة لأنه مولى، حسبها كده. هو رقم 3 من الأحرار صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وكان عظيم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن البخاري أخرج في صحيحه حديثا يدلل على عظيم حب سعد للنبي. تقول أم المؤمنين عائشة: أريقا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني تلك الليلة. تقول عائشة: فسمعنا صوت السلاح. قال النبي: من؟ قال: سعد. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: أحرسك. سعد ترك الفراش وترك الدفء وترك ربما الزوجة وترك النوم وانطلق يسهر الليل كله ليحرس النبي محمد. إذن الرجل كان يفدي النبي بروحه. النبي بيتمنى: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني. فكان سعد. هذه منقبة لسعد أن الله تقبله في الصالحين. جئت من أجل أن أحرسك. تقول عائشة: فنام النبي حتى سمعت غطيطه. يعني نام ايه؟ نام مطمئن. اللهم صل على محمد. واستمر الحال على هذا ليالي الى ان قال النبي في مرة: ارجع يا سعد، فان الله قد انزل علي والله يعصمك من الناس. خلاص مش محتاج لحد، والله يعصمك من الناس. سعد بعد اسلامه مر بفتنة مريرة وبمحنة فظيعة نزل فيها قرآن. الرجل كانت له مكانة عظيمة وكبيرة جدا في قلب أمه، وكانت تحبه حبا جما، وكان هو من الأولاد البررة بالأمهات. فلما أسلم قالت له أمه: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن عنك هذا الدين أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي ويقال لك يا قاتل أمة. قال: يا أمة، لا تفعلي يا أمة، فإني لا أدع ديني لشيء. ففعلت، فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة، يوما وليلة، وأصبحت وقد جهدت جدا. فأخبروا سعد، فأقبل يجري وقال: يا أماه، تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فإن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما عضها الجوع أكلت. صلت على رسول الله يا ابني هنتحر حتى ترجع الى الضلالة. قال لها بصي تاكلي ما تاكليش انت حرة، انا لن اترك ديني لشيء. فلما عضها الجوع اكلت. بالله عليك مش في فتن قريبة من هذه في هذا الزمن؟ كم من سؤال يأتيني، اطلقت لحيتي ووالدي بيقول لي لابد ان تحلق، مع اني بحالي جدا لابد. احدهم قال لي والدي قال امك طالق ان لم تحلق. امرأة بعثت لي بسؤال في هذا المسجد من زمن تقول كلما رآني زوجي اصلي شتمني وضربني، شتمني وضربني. اخرى اشتهي ان البس الحجاب والعقب الكؤود ابي وامي، العقب الكؤود زوجي. فتن كقطع الليل المظلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت ذلك منه اكلت، ونزل فيهما قرآن وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مناقبه. اخرج الحاكم في المستدرك، هو حديث صحيح على شرط الشيخين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه وعن جميع الصحابة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل سعد بن أبي وقاص فقال النبي هذا خالي فليرني امرئ خاله. والسعد ده خالي، عايز حد فيكم يوريني خال له زي خالي. مين بقى خاله زي سعد بن أبي وقاص؟ ده النبي بيفتخر بنسب سعد، يفتخر بصلة القرابة التي بينه وبين سعد، كفى بها والله منقبا لسعد. ثانيا روى الحاكم في معرفة الصحابة، قال الذهبي في التلخيص صحيح، وذكر هذا ابن عساكر في تاريخ دمشق. اسمع من مناقبه ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنس بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ به يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع سعد. الله، قاعدين مع النبي قال الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، شربت الأعناق الكل ينظر، من؟ أبو بكر، عمر، إذ بهم يرونه سعد. وأخرج الأحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن سعد، عن سعيد بن زيد عفوا، هذا هو الآخر من العشرة المبشرين بالجنة. يقول سعيد كنا على حراء أو أحد، حراء المقصود هنا ايه؟ الجبل نفسه، الجبل الذي فيه غار حراء اسمه ايه؟ الغار اللي النبي كان بيتعبد فيه كان في جبل اسمه جبل ايه؟ النور، مش كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. نعم. يقول سعيد بن زيد، ده ابن عم سيدنا عمر، سعيد ده ابن عمه وجوز اخته وهو السبب في اسلامه. المهم يقول كنا مع النبي على حراء او احد، لعل الشك من سعيد او من راوي الحديث على اي حال. قال فقال رسول الله اثبت احد، الجبل اهتز في رجفة، فضربه النبي برجله وقال اثبت احد فليس عليك الا نبي او صديق او شهيد. قال سعيد فسمى النبي وابا بكر وعمر، دول موجودين، النبي وابو بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن، وسمى نفسه. يبقى سيدنا سعد بشر بالجنة أكثر من مرة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من العشر المبشرين بالجنة، هذا إجماع لا يختلف على هذا أحد. ثالثا، من مناقب سعد أنه هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول فارس مسلم يضرب بالسلاح في سبيل الله سيدنا سعد. خد بالك، من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجره من عمل به. كأن كل الذين جاهدوا في سبيل الله ورموا في سبيل الله من بعد سعد في ميزان سعد. هذا يقرأ من بين السطور. ذكر ابن حجر في الإصابة وابن هشام في سيرته قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها سعد بن أبي وقاص إلى جانب من الحجاز يسمى رابغ. رابغ إلى الآن معروف، وهو من جانب الجحفة، والجحفة إلى الآن يعرفها أهل الحجاز. فانكفأ المشركون على المسلمين فحماهم سعد بسهامه، فكان هذا أول قتال في الإسلام. فقال سعد ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. افتخر بأنه أول من حمى الصحابة بأسهمه. رابعا، من مناقب سعد بن أبي وقاص جهاده، شاهد كل المعارك مع النبي محمد، كل الغزوات خرج مع النبي، وشارك في حروب المرتدين ومانع الزكاة مع الصديق، وفتح الفتوحات مع سيدنا عمر، هو فاتح القادسية والمدائن وأذربيجان ونصف إيران وحوالي يمكن ثمن روسيا. كل هذه البلاد قائد الجيوش الفاتحة فيها كان سعد رضي الله عنه. عاش جوع الصبر في الجهاد. اسمع الموقف ده لتعجب. في غزوة الخندق اشتد الجوع على الصحابة من الحصار، حصار ظالم، حتى ان الواحد كان يربط الحجر على بطنه، والنبي ربط على بطنه حجرين. سيدنا سعد في يوم بالليل كده في الخندق بيحمي الثغر من الجوع، والبرد وقف اولا يبول، فبيبول اذ بالبول يصطدم بشيء صلب. انا عايز اوريك الرجاله، بوله اصطدم بشيء صلب. فبعدما قدى واستجمر تحسس هذا الشيء الصلب، اذ به يراه جلدة كالحديد من ظهر جمل. جمل الذبح اتسلخ، حتة جلد مرمية بقى لها اسبوعين، حديد نشفة جدا من الجوع. اخذها وقد بال عليها، اخذها ثم غسلها ثم دقها بين حجرين ثم سفها. شفت الرجالة؟ شفت الصحابة؟ كان يأكل في الخندق ورق الشجر من الجوع، وكان يضع كما تضع البعير أو الشاة. كلام واضح. الشفاة تمزقت تقرحت. ده النبي وأصحابه، دول بقى أصحاب العزائم العالية والصبر، أمة زاهدة، زهد غالي وعظيم في الدنيا، كانوا أبطال سهل أن يضحوا بها. إنما يوم ما بقى الناس عبيد دنيا وركنوا إليها، أقبلت الطامات كموج البحر المتلاطم. سعد من مناقبه أنه هو الرجل الوحيد الذي جمع له النبي أبويه. كل الصحابة يقولون للنبي فداك أبي وأمي، النبي ما قالهاش أبدا غير لواحد بس اللي هو سيدنا سعد. النبي يقول له فداك أبي وأمي، ده راجل ليه مكانة، وأي مكان، ده ما حصلتش مع أبو بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا علي. متى قال النبي هذا؟ صلوا عليه. أخرج البخاري في صحيحه قال سعد لقد رأيت النبي يناولني النبل وهو يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارميهم فداك أبي وأمي. ده أي عظمة. سادسا من مناقب سعد أنه كان أمهر الرماة، يضرب السهم اضمن انه هيصيب. اسمع، اخرج مسلم في صحيحه قال سعد كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين، احرقهم باسهمه. كلام ده في غزوة احد، عمال يضرب ويصيب، فضرب سهم فاصاب ام ايمن فانكفأت، فأخذ المشرك يضحك عليه، فالنبي اتغاظ، أحرق المسلمين هذا المجرم بنبله، فقال النبي ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. قال وناولني سهم لا نصل له، يعني ايه؟ ملوش حد، ملوش بوز، ملوش سن، يعني ملوش لازمة السهم ده، ما يصبش. قال خذ ارميه بهذا السهم، فقلت لا نصل له. قال ارمي فداك أبي وأمي. قال فرميته فنزل السهم في جبهته. أصابه فين؟ في جبهته. قال فانقلب وانكشفت عورته، فضحك النبي حتى بدت نواجزه. اداله فين؟ عمل له علامة صلاة، بس ده كافر، ده مش علامة صلاة، في دماغه. برضو نفس المشهد ده تكرر في غزوة الخندق، كافر يرمي بالنبل ويضع الدرع على رأسه، مفيش حاجة منه باينة أبدا، يروح منزله ويروح رمي سهم وبسرعة. فالنبي أعطى لسيدنا سعد سهم وقال ارمي. سيدنا سعد وضع السهم في قوسه وجذب الوطن. تاني متخيل عمل ايه؟ الدرع طالع نازل طالع، مفيش لا وقت، هو بيعمل كده قبل ما ينزل، هو نزل كده قبل ما يرفع كده، كان السهم تقولش صواريخ سكود بتاعت صدام، وصل الدب في جبهته، فسقط يفور دمه ويخور كما تخور الثيران. اذا رجل رامي من ارمى الصحابة. سابعا من مناقب سعد انه رأى الملائكة في غزوة بدر، ودي منقبة، مش أي حد من الصحابة يرى الملائكة، هذه منقبة. روى أخرج مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه وعليهم ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. دول معروفين، عارف كانوا مين؟ جبريل وميكائيل. النووي وهو يعلق على هذا الحديث ويستخرج منه الضرر قال في هذا الحديث ثلاثة فوائد. الأولى هذه كرامة للنبي أن يؤيد بالملائكة، مش كده؟ ثانيا فضيلة للثياب البيض، اللون الأبيض. الملائكة لما كانت بتتصور في صورة بشر كانت لا تلبس من الثياب إلا اللون الأبيض، هذه منقبة، لذلك اللون الأبيض أحب ثوب للرجال، للرجال. إنما النساء عند الخروج أحب لون يبقى إيه؟ الأسود أو الغوامق عموما، الأبيض لا. ما تروحش هي تحج وتلبس لي جلابية بيضة وطرحة بيضة وشبشب أبيض وفاكرة إن الحج ما ينفعش غير كده، لا. البيض هذا خير ثياب الرجال، والنبي قال وفيه كفنه موتاكم. نعم. ثالثا منقبة لسعد في كونه رأى الملائكة. ثامنا من مناقب سعد بن أبي وقاص، ودي نقف معها وقفة، إنه صاحب الدعاء المجاب، كان لو أقسم على الله لأبره، لا يخزيه الله أبدا إذا دعا. والصحابة حتى الصحابة أما كان حد يزعله ويحس إن سيدنا سعد هيدعي يستسمحه بسرعة. عبد الله بن مسعود اختلف مع سعد، صحابة وبشر وارد يختلفوا، بس اختلاف فيه أدب لا يفسد للود قضية. اختلف ابن مسعود مع سعد فسيدنا سعد زعل، رفع يداه وإذا بابن مسعود يروح منزلهم له ويقول له قل خيرا ولا تلعن، اوعى تدعي فدعوتك ما بتخفش. فهدأ سعد، دعاء مجاب. روى الطبراني بإسناد حسن عن عامر الشعبي قال قيل لسعد بن أبي وقاص متى أصبت الدعوة، من إمتى وإنت دعوتك مجابة؟ قال من يوم بدر كنت أرمي بين يدي النبي فأضع السهم في كبد القوس وهو يقول اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل، ثم يقول اللهم استجب لسعد. يبقى عفوا اللي كان بيدعو سيدنا سعد واللي كان بيقول اللهم استجب لسعد مين؟ سيدنا النبي. في رواية الموضوع فيها أكثر جلاء من هذه الرواية، النبي قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته، من يوم دعاء مجاب. اسمع هذا الموقف، أخرج البخاري في صحيح ومسلم كذلك. إن سيدنا سعد اشتكاه أهل الكوفة لعمر. سيدنا عمر كان لي رجل في دولته من الصحابة اسمه محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة هذا جهاز التخابر من أمير المؤمنين عمر على كل كبار الموظفين في دولته. شوف يعمل ايه محمد بن مسلمة، يسافر الى مصر من امصار الدولة الإسلامية، خد بالك، ياخذ الحاكم من ايديه المحافظ ويطوف به على مساجد البلد مسجدا مسجدا، وبعد الصلاة يسأل الناس هذا الذي ولاه عليكم عمر هل هناك شكاية منه؟ شفت؟ فسيدنا محمد بن مسلمة خد سيدنا سعد ولف بيه على مساجد الكوف، كل أهل مسجد يثنون عليه بالخير، لحد ما دخل مسجد لهزيل، مسجد لبني عبس، بني عبس قريب عنترة. فدخل يا اخوانا في حد بيشتكي من الوالي سعد بن ابي وقاص، كل الناس اثنوا على سعد الا واحد اسمه اسامة بن قتادة، كنيته ابو سعدة. ابو ايه؟ ابو سعدة. قفز وقال: انه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يعرف الصلاة، ده حتى ما بيعرفش يصلي. يا ضلالي بقى سيدنا سعد اللي أسلم قبل ما انت تشم ريحة الإسلام بسنين ما يعرفش يصلي؟ ده كان من الفقهاء العلماء. فعزل عمر سيدنا سعد، عزله وولى مكانه عمار. سيدنا سعد مظلوم، وعمر ما عزله لشكه فيه، قال ده خسر فيهم. صلى على رسول الله، وده هيتضح بعد ذلك. فسيدنا سعد مظلوم، ودعوة المظلوم اصلا مجاب، وهو اصلا دعوته مجاب، وبعدين مسافر ودعوة المسافر مجابة. راح رفع ايديه، هو الرجل اتهمه كم تهمة؟ اربع تهم. هو دعا عليه كم دعوة؟ اربع. ما اعتدى، قال: اللهم انك تعلم انه ظلمني، اللهم اطل عمره وادم فقره واعمي بصره وعرضه للفتن. ومش بعد اسبوعين ثلاثة، شهر اتنين، الرجل اتعمى وبيته اتخرب بقى يشحت. وطال عمره حتى تجاوز الثمانين وسقط حاجباه على عينيه. واحد لما يكبر تلاقي الجفون تتهدل، صح؟ فما خلاص، وكان سنه فوق الثمانين سنة، ويخرج إلى الأسواق يتعرض للجواري فيقولون له: أيها الشيخ الكبير العالى، تستحي عجوز وتتعرض للفتيات، يقول: ماذا أفعل؟ أصابتني دعوة العبد الصالح سعد بن أبي وقاص. الرجل مجاب الدعوة. نموذج ثاني، أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد حسن عن قيس بن أبي حازم قال: كنت بالمدينة، فبينما أنا أطوف في سوق المدينة إذ رأيت جمعا من الناس. القصة، القصة أن سيدنا سعد ذهب إلى سوق المدينة فسمع رجلا يشتم عليه، بيسب سيدنا علي، فأخذ سعد يذكر مناقب علي، ثم قال: اللهم أرنا فيه آية، ودعا عليه. فما التفت سعد حتى أقبلت ناقة كأنها آتية من سجيل، ناقة تجري متهورة، ثم رفعت الرجل وضربته في البلاط ودهسته بأقدامها وألصقته في الأرض وما تركته حتى مات. فقال الناس: هنيئا لك يا سعد، لقد أجيبت دعوتك. دعوته مجابة، هذه من مناقبه. صلوا على رسول الله. عاش سعد مع النبي يذب عن الإسلام ويدفع عنه، حتى مات النبي وحزن عليه سعد حزنا عظيما. وكذلك الحال مع الصديق، وفي زمن عمر كان بطل القادسية وفاتح المدائن كما بينا. عندما أصيب عمر قال عمر وهو يجود بنفسه: إني أجعل الأمر شورى من بعدي في ستة، من استخلفوه منهم فهو الخليفة بعدي. أن الحاكم بعدية واحد من ستة، اللي الستة يتفقوا عليه فهو الحاكم. طبعا سيدنا عثمان وسيدنا علي والزبير بن العوام وطلحة بن اللي هم اللي باقيين من العشرة المبشرين بالجنة وفيهم سعد. ثم قال عمر، خد بالك بقى: وإن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة بعدي. يبقى كأن سيدنا عمر كان بيلمح انه عايز مين؟ سعد. الكلام واضح. فإن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة بعدي، فإني لم أنزع، يعني عن الكوفة، عن ضعف ولا خيانة. يبقى سيدنا عمر لما عزله كان صدق كلام الشقي أبو سعدة فيه أهو: لم أنزع عن ضعف ولا خيانة. سيدنا سعد بعد موت عمر قال للستة: أنا متنازل، مش عايز يبقى حاكم على المسلمين. هم والزبير قال: أنا مش عايز أتنازل. المهم بقوا ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي. فسيدنا عبد الرحمن قال لسيدنا عثمان: ترضى يعني أكون أنا الحكم؟ أنا متنازل، أرضى. وراضى سيدنا علي. طيب واللي هختاره؟ ده عبد الرحمن بيقول الاثنين كل واحد على حدة، اللي اختاره انت تبيعه؟ اه طبعا ابيعه. فبايع ابن عوف لعثمان، وبايع علي وفاء بعهده مع ابن عوف لمين؟ لعثمان. عمر سيدنا عثمان في الحكم، ثم كانت الفتنة تآمر عليه اوباش من العراق ومصر وقتلوه ظلما. وكانت الفتنة العظيمة والحرب بين سيدنا معاوية وسيدنا علي وبين طلحة والزبير بن العوام في موقعة الجمل التي خرجت فيها أم المؤمنين عائشة للصلح. على أي حال، فين سيدنا سعد من هذه الفتنة؟ اعتزلها، راح بناله قصر في العقيق بعيد عن العمران في المدينة بعشرة أميال، واعتزل هذه الفتن. أخرج مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد أن أباه سعدا كان في غنم له، فجاءه ابنه عمر. شوف، رضل نفسه، هو بطل القادسية، حاكم الكوفة، اللي الدنيا طلبته وهو لفظها رضن يبقى راعي غنم على اطراف المدينه، يسرح بشويه غنم وخلاص، مش عايز دنيا. ابن عمر، لابن اسمه عمر، جاء اليه. فسيدنا سعد لما نظر من بعيد راه قال: اعوذ بالله من شر هذا الراكب. اصله ابنه، هو عارف شكله كده جاي في بلوى. اعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى عمر بن سعد إلى أبيه سعد قال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون الملك في المدينة؟ فقام سعد وضرب في صدر ولده عمر وقال: اسكت، فإني سمعت النبي يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. اوعى تستشرف لأي منصب، لو استشرفت له ستوكل إليه، هتزال، هتضيع. لكن لو هو جه حد حذائك إلى بها ونعمت، اوعى تستشرف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده ممكن يبقى يمكن فراش في وزارة ويقاتل على هذا المنصب على تفاهته. لا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيه إلا عالما، إلا ذكر الله أو عالما وما والاه، أو عالما أو متعلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عاش سعد إلى أن تخطى الثمانين، في آخر عمره أصيب بالعمى فصبر واحتسب واستحى أن يدعو الله ليكشف ما نزل به، وهو صاحب الدعاء المجاب. ذكر الغزالي في إحيائه، قال عبد الله بن السائب قارئ مكة: قدم سعد إلى مكة وكان قد كف بصره، فجاء الناس يهرعون إليه من كل مكان يطلبون منه الدعاء ويدعو لكل من سأل. واحد دعوته مجابة. تخيل لو سيدنا سعد جه الجامع النهاردة وقعد مكاني، هنقول له ايه؟ ادعيني، ادعي ان ربنا يخرب بيت ابو شارون وبيت ابو الامريكان. يلا ما خلصت بقى، صلوا على رسول الله. نعم، اقول قال له عبد الله بن السائب بعد ان تكلم طويلا: يا عم انا عايز اوريك الروعة. الرجل ده كان راضي بشكل: يا عم انت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد عليك بصرك. قال فتبسم وقال: يا بني قضاء الله عندي احسن الي من بصري. من اللي قضى علي بالعمى؟ الله. يبقى قضاء الله خير، الخير في ده، ومن اجل ذلك قضى به الله علي. قضاء الله خير. يعني ما القصه اللي حكيتها لكم قبل كده، الملك اللي كان عنده وزير، كل ما الملك يقع في مصيبه يقول للوزير: ايه رايك؟ يقول: قضاء الله خير، قضاء الله خير. خرج الملك يصطاد، اصيب، قطع صباعه، الاصبع اتقطع، رايك ايه دي؟ قال: قضاء الله خير. قال: احبسوه، قال: قضاء الله خير. وبعدين خرج الملك يصطاد، جماعة عبدت الأوثان قفشوه، قالوا: نقدموا قربان للإله. قبل ما يذبحوه قلبوا فيه كده لقوا ناقص صباع، قالوا: لا ما ينفعش، ما نقدمش حاجة معيبة للإله، ما ينفعش. راحوا سايبينه. أول ما رجع بلده دخل السجن: يا وزير كلامك صح، يوم ما اتقطع صبعي قلت لي قضاء الله خير وقد تحقق هذا. قال له: قضاء الله خير. قال له: وأي خير في سجنك أنت؟ قال: لو كنت معك لتركوك وذبحوني. ألم أقل لك قضاء الله خير؟ صلوا على رسول الله. هذا صبره وهذا رضاه. ثم موته. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن مصعب بن سعد قال: كان رأس أبي في حجري وهو يقضى، فبكيت، فقال: لا تبكي يا بني، فإن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. قال الذهبي: قلت صدق والله فهنيئا له. شفت حسن الظن بالله. وبعدين أخرج الحاكم عن الزهري لما احتضر سعد: دعا بخلق جبة من صوف، بقايا جبة صوف بقت خلق قديمة، وقال: يا بني كفني فيه. قال: يا أبي إنها بالية. قال: كفنوني فيها، لقد لقيت المشركين فيها في يوم بدر وخبأتها ليومي هذا. طب تعرفوش القديمة دي فيها ايه؟ الخلق دي، ده دي العباية اللي كنت لابسها وانا بحارب مع النبي في غزوة بدر، حطوني فيه. طب انت النهاردة لما تحب تتكفن تقول لابنك كفني فين؟ عندك حاجة ينفع تتكفن فيها تشرف؟ ها؟ ايه؟ صلوا على رسول الله. ولا هي تقول كفنوني في الاسترتش في المايو؟ لا لا، عنده حاجة تشرف مآثر. قال كفنوني فيها، لقيت المشركين فيها في يوم بدر، وإنما خبأتها ليومي هذا. ومات رضي الله عنه بقصره بالعقيق على بعد 10 أميال عن عمران المدينة في زمنه، وحمل إلى مسجد النبي، وأدخل أولا إلى بيوت النبي، وصلت عليه زوجات النبي الباقيات في هذا الزمن كأم سلمة، ثم صلى عليه في المسجد مروان بن الحكم والي المدينة يومئذ، وكان سنه ساعة أن مات 82 سنة، هذا في العام 56 من الهجرة. فرحمه الله وجعل الفردوس مثواه وألحقنا به على الخير. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واحشرنا معه تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ترجمة سيدنا سعد، درس القادم إن شاء الله نتكلم عن الحديث. أنتوا فاكرين الحديث أصلا؟ الحديث اللي مرض سيدنا سعد، فذهب النبي مع الصديق لعيادته، فقال سعد للنبي: إني رجل له مال ولي ابنة واحدة، أوصي بمالي كله؟ قالوا: لا، بالثلثين. قالوا: لا، بالنصف. قالوا: لا. قالوا: بالثلث. قال: الثلث والثلث كثير. الحديث ده فيه فوائد كثير جدا إن شاء الله. توفي والدي وترك مبلغ من المال، ولي 3 أخوات وأخ، فما الحكم الشرعي لهذا المال؟ فما قلت ليش الأم عايشة ولا مش عايشة؟ أمك أنت زوجتي المتوفى عايشة ولا لا؟ صاحب السؤال بينا؟ فين صاحب السؤال؟ فين؟ أيوة، رجل مات ترك مين؟ أمه موجودة؟ أمه ليه جدتك. طيب زوجته موجودة؟ حلو، ترك زوجة وولدين وثلاث بنات، صح؟ الزوجة لها الثمن، الزوجة لها الثمن، ساب مثلا 100,000، نجيب الآلة الحاسبة نقسمهم على 8، إن ده بتاع هذا نصيبه، والباقي يتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى نقومهم كده، الولد ياخد كومين والبنت تاخد ايه؟ سهم واحد إن شاء الله. 3 أخوات وأخين، يبقى نقسمهم على 7. كلام واضح؟ المبلغ اللي بقى يتقسم على 7، الولد سهمين والبنت سهم. ما حكم ارتداء الثوب الأحمر للرجال؟ في خلاف، لكن الخلاصة، خلاصة الخلاصات بعد جهد وبحث في المسألة دي بالذات، إن كان ثوب أحمر خالص فلا، وتحمل الأحاديث بقى اللي فيها تحريم الثوب الأحمر على هذا. يعني إيه ثوب أحمر؟ يعني لابس قميص أحمر وبنطلون أحمر ويمكن طاقية حمراء والرجل الأحمر أحمر كله، كلام واضح؟ لا، إنما لو أحمر داخل فيه لون تاني فلا بأس، أو اللياقة حمراء والقميص أسود ماشي، أو القميص أحمر والبنطلون أسود مثلا ماشي، كلام واضح؟ لأن النبي رؤية وعليه حلة حمراء، والحديث صحيح. الحلة هنا الحمراء مش يعني كان كلها لونها أحمر، لا، أحمر في لون تاني. أنت عارف الغطرة؟ ساعات أنا باجي بغطرة حمراء كده أقول لابني: اديني يا ابني الشال الأحمر، هل هو كله أحمر؟ لا، لكن الغالب فيه اللون الايه؟ بس كده. فحلة حمراء يعني الغالب فيها اللون الايه؟ الأحمر. وبعدين ده لون، يعني أنت متخيل واحد لابس أحمر في أحمر؟ يعني متخيل راجل كده القميص أحمر والبنطلون أحمر، وما فيش حد عاقل بيعمل، ما أنت لابس ترنك، مش الكلام مش عليك، ما أنت كده في البحبوح، أنت ملون ومشكل. صلى على رسول الله. ما عشان إيه؟ أنا بتكلم على لابس إيه؟ كله أحمر. لا ده ما حتى حاجة تنافي الوقار. هل صلاة السنة في البيت أجرها أكبر من المسجد؟ هو من السنة أن تجعل لبيتك حظا من صلاة السنة. طب الثواب هناك أعظم من هنا؟ لم أقف على دليل يقول بهذا. وكان بيصلي في المسجد. أي كان بيصلي سنن في المسجد وسنن في البيت. هو الاختلاف في السنة القبلية بين ستنا عائشة وستنا عمر ابن عمر بسبب إيه؟ ابن عمر قال قبل الظهر اللهم ركعتين، عائشة قالت أربعة. أربعة ولا اثنين قبل الظهر؟ أربعة، لأن عائشة رأت ما لم يره ابن عمر. النبي كان يصلي اثنين في البيت ويطلع يصلي اثنين في المسجد. أم لها من الأولاد ولد زائد أربع بنات، مات ابنها وترك من الأولاد ثلاث أولاد، وماتت أمه وتركت تركة، فهل يجوز لأولاد الابن أن يرثوا فيها؟ في هذه الحالة لا يرثون، لأن في حاجز بين الجدة وبين الحفدة أربع بنات، الحفدة لا يرثون إلا إذا لم يكن بينهم وبين الجدة أو الجدة أحد، وفي هذه الحالة يرثون ميراث الآباء أو الأمهات. أو إن كان بينهم وبين الجدة أو الجدة أنثى واحدة، دول أربع بنات، يعني الأحفاد دول يضيعوا، لا لهم وصية واجبة. طب الجدة لم توصي، القاضي يوصي عنها في المحاكم النهاردة في مصر، بيدوا دول ميراث أبوه. لكن على التحقيق بقى عند أهل العلم، لو ميراث أبوهم أدنى من الثلث ربع الثلث ياخد الربع، الثمن ياخد الثمن، الثلث ياخد الثلث، لو ميراث أبوهم فوق الثلث لا يأخذه إلا الثلث. وده هنوضحه في الدرس اللي في الحديث اللي معانا ده إن شاء الله، لأنه اتكلم فيه النبي عن الوصية. حرمان مش هيورثه لكن ليه وصية، الوصية حاجة والميراث حاجة، لأن النبي قال لا وصية لوارث في الحجم. احنا قلنا زمان وهنشرح دروس المواريث دي إن شاء الله مستقبلا في مسجد المنارتين، دروس غاية في الأهمية اللي عايز يتعلم بقى لطلبة العلم. ففي حجب حرمان وحجب نقصان وشغلانة. يعني هل يجوز للأخت أن تصلي في بيتها وهي وضع مكياج؟ أنا لا أدري ما الضرورة يعني، لكن هات أنه حصل وصلت، ما حكم الصلاة؟ صحيح. ما حكم تشغيل القرآن في بيت صاحبه بيتركه لأيام سفه في النفقة لأن كهرباء مشغل لمين؟ هل يوجد الإنسان قرين تحت الأرض؟ لا، الكلام ده بتاع المساطط. لكن انت ليه قرين بيجري منك مجرى الدم في العروق؟ حتى النبي محمد كان له قرين، بس ربنا أعاني النبي عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بخير. لكن القرين بتاعنا مقرف بشكل لبط، ربنا يعيننا عليه. وطبيعة القرين ايه من حيث الشكل والديانة؟ ديانة كافر يا عم، شيطان. طيب وشكله ايه؟ والله ما شفتوش ومش عايز اشوفه. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كيف يصل ثواب الحج والعمرة الى المتوفى ولا يصل ثواب قراءة القرآن له؟ اما الحج والعمرة ففيهما نص، وهذه عبادة، والاصل في العبادة الحظر والتوقيف حتى يأتي نص بالإباحة. إنما قراءة القرآن على روح الميت هل فيها نص؟ هات الدليل. عمر النبي قال الفاتحة على روح خديجة زوجتي، الفاتحة على روح بنتي زينب مثلا، حصلت مرة واحدة عملها واحد من الصحابة. أمال أنتوا بتألفوا وتجيبوا الكلام ده منين؟ قول أصل الشيخ، يا شيخ ده شيخ فتة اللي بيقول لك ده فتة، ائتونا بالدليل. هذا دين، فليس لأي أحد أن يخترع أي أمر فيه، لازم قال الله، قال محمد رسول الله، أو على الأقل قال الصحابي. ما في إيه؟ ليه؟ في الصدقة الجارية وفي الدعاء وفي العلم الذي ينتفع به وفي صلة المرء لأهل ود أبيه وفي قضاء الديون وفي الحج والعمرة عنه وفي صلاة الجنازة، ما دي كلها منافع تصل للميت. إيه؟ أقدم له إيه؟ أنا بتكلم عربي. أي تصل. أنا قلت وأنا بكلمك بقولك في صدقة جارية. سيدنا سعد لما ماتت أمه، بس سعد الآخر، أي أجرى لها عين ماء وسماها عين ماء أم سعد. فما فيش خلاف إن أنا ممكن أعمل صدقة جارية لأبويا وأمي، لأن أنت ومالك لأبيك. لكن الخلاف بين العلماء في إيه؟ ينفع أعمل صدقة جارية لعمي؟ لجدي؟ لخالي لأخويا، ده اللي فيه الخلاف، وإن كان الباب فيه سعة، إن هذا إحسان، إحسان على مسلم. ممكن مصحف صدقة جارية، مستشفى في البنية هي صدقة جارية، إيه؟ طالب علم صدقة جارية، تزويج فتاة يتيمة يعني دي صدقة جارية، تتجوز وتخلف وإنت السبب في الزواج أصلا. اللي ما فيش عليه خلاف الأب والأم. آخر سؤال، كتاب رياض الصالحين في باب عن الثياب وعن الآداب وعن الطعام، هل يجوز، مش هو ده السؤال بس هختم بيه إن شاء الله، هل يجوز تكفين الميت في ثياب بيضة من البلستر؟ البلستر، البلستر ده عامل إزاي؟ عايزك تكفنه في أرخص نوع من أنواع الأقمشة البيضاء وأبيض سادة، ما تعمليش بقى زي بتوع الفلاحين بيلبسوا اسمها ايه، لا زينا نفسها دي، لا البلاستر بقى، عايز تكفنه بجلبية زي دي، ايه الافتراء ده؟ احنا قلنا الدمور البافتة ارخص حاجة، ماشي، وابعد عن القماش اللي الجماعة بيلبسوا اللي هو مقلم ده بتاع السداري ده، حس ان الميت كده بقى عمدة كفر المعزة، يعني ايه الكلام ده؟